لا يدفعك هذا الإلحاح إلى أن تجيب السائل. لا لا، الكلمة لا تطلع من بوقك يتوديك الجنة يتوديك النار، فكر فيما تقول. أما السائل نفسه فليذهب إلى غيرك وليسأله إذا لم يكن عندك الجواب على ذلك. أما أنه يستفزك لأنك تقول الشيء الذي يرضيه وأنه لازم يأخذ الجواب الآن، زي ما بعض الحمقى والمغفلين من السائلين يجي ويسأل السؤال وعايز الجواب الآن الآن الجواب، يعني يكون مطلق مراته الآن وعايز الجواب الآن، وماش عايز يسمح لك بأنك تفكر وعايز يدي الحاجة أن ارجع رادعها الآن، وتجد من هو أحمق منه من يجيبه في هذا الشيء، ثم طلق المرأة 3 مرات و4 مرات و10 مرات يقول له ارجع إليها، وبعض الجهلة يقول أعود أقول يقول استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله ندمت على ما فعلت مش عارف إيه كلام بكش من كده، وارجع راضي عمرات هات 10 جنيه وروح ادفع ميدي، ما تعرفش هتروح فين 10 جنيه ولا 100 جنيه دي، ممكن يحطها في جيبه هو هذا الإنسان. ما هو إذا كان يفتري على الله الكذب، إذا كان هيرجعها بعد الطلاق 3 لزوجها، والله مش بعيد يكون حرام ونصاب ويخلص يحطها في جيبه ويأكل حرام، هو بيجيب بالحرام ويحلل الفروج بكلام باطل ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. ما علمنا في كتاب ولا في سنة أن واحد يرجع المرأة لزوجها يقول له ندمت على ما فعلت على إيه ونعيلتي، فأنت طلقت المرأة خلاص الطلاق واقع، الطلاق محسوب خلاص، عايز إذا كان لها رجعة يبقى يشهد 2 على أنه يرجعها وأنه أوقع الطلاق. أما ندمت على ما فعلت واستغفر الله وأتوب إليه ورجعت بهذا الشيء بعد الطلقة 3 بعد الطلقة 10، لا، أشياء عجيبة في الفتوى يفتي بها هؤلاء المغفلون الذين يكذبون على الله سبحانه وتبارك وتعالى. ومن أعجب ما سمعنا في ذلك بعض الناس يعير يذهب لإنسان كان مطلق مراته مرات كثيرة ويذهب لأحد الأهل العلم يسألهم يقول له ما ملكش رجع خلاص ما ملكش رجع، طب شوف لي حل، طب شوف لي حل، شوف لك حل، ايش لك حل. والامر بالعافيه فيها انك تراجع المراه بعد ما طلقت، وايه اللي خلاك اصلا تطلق المره الثالثه؟ تلاقي بعض الشباب الصغير في السن لسه متجوز ما قالوش سنه وسنتين وطلق مرتين والثالثه جايه بعدها، ايه اللي خليك تندفع في هذا الشيء؟ والله نسمع عن بعض الناس بعد احد يطلق طلق 3 مرات بعد ما طلقها وتقال له خلاص المراه ما عاش معها في الحرام، عاش معها في الحرام، وهو معها هو يتأول لنفسه انه كده صح وكده، ويقول لك ما طلقتهاش تاني خلاص، ما انت عايش معها في الحرام اصلا، طلقتهاش تاني ايه وتالتي، الشيطان ضحك عليك وكنت في الحلال حتى طلقت للمرأة للمرة الثالثة، وبعد ذلك لما عشت معها في زنا انت طلق في ايه ما انت عايش معها في الحرام اصلا. هذا الانسان اللي بعد عن دين الله سبحانه ونسى امر الله سبحانه عامل يقول لك رحت الشيخ قال لي مش عارف ايه. ومن اعجب ما سمعنا ان واحد يقول للانسان طلق مراته 10 مرات وما لقاش حل فيها، يروح لواحد يقول له اقول لك هذا انت روح كل تبن كل تبن. ليه كل تبن؟ عشان تبقى حيوان، ما تبقى حيوان تبقى بعد كده انت راحت الإنسانية منك رجعت تاني للحيوانية، بعد كده ارجع لمراتك وتبقى من جديد. هل سمعتم مثل هذا الشيء؟ والله سمعنا مثل هذا الشيء، والراجل رجع فرحان قوي بيقول للذي أفتى بأنه يحرم عليك بس لقيت لها حل خلاص الحمد لله لقيت حل في هذا الشيء. هل يعقل هذا الشيء؟ يوجد مثل هؤلاء؟ والله يستاهل، قلت ابنه حيوان أصلا، هذا حمار ليس إنسانا الذي يصدق مثل هذا الشيء. أنا يعني ما بألفش حكاية، هذا من اللي بنسمعه من الواقع اللي مولود بيننا. احذر احذر من الكذب على الله سبحانه وتبارك وتعالى، واحذر من أهل الضلال. إن الفتوى لأهلها لأهل العلم، ليست للشيخ بتاع القهوة ولا لمقرئ القرآن، ولا الفتوى لأهل الفقه لأهل العلم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كان العلماء يخافون من الفتوى. انظر لابن المنكدر لما يقول العالم بين الله وبين خلقه، العالم بين، كأنه مترجم يترجم كتاب الله يترجم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبين الله عز وجل يقول كذا يقصد كذا، أنت تترجم عن الله سبحانه تبارك وتعالى. احذر من الخطأ في ذلك والخطيئة. قال فلينظر كيف يدخل بينهم، فلينظر كيف يدخل بينهم. قال ابن وهب قال لي مالك وهو ينكر كثرة الجواب في المسائل. ابن وهب تلميذ الإمام مالك، فمالك بينكر ما تجاوبش كتير، مش كل ما حد يسألك تجاوب تجاوب، ينكر. قال يا عبد الله ما علمت فقل، وإياك أن تقلد الناس قلادة سوء. وإياك يعني الذي تعرفه من العلم الشرعي